لا بسلام ولا برد سلام ولا بتشميت عاطس ولا غير ذلك إلا من كلم الخطيب أو كلمه الخطيب لحاجة أو مصلحة. وإذا كان رجلان قد أقبلا على المسجد الذي يريدان أن يصلي فيه وهو يخطب فإنه لا يحل لهما أن يتكلما ولو كانا في السوق، لأنهما مأموران بالاستماع إلى هذه الخطبة. أما إذا مررت بمسجد يخطب وأنت لا تريد أن تصلي فيه فلا حرج عليك أن تتكلم، لأنك غير مأمور بالإنصات لهذه الخطبة، إذ أنك لا تريد الصلاة في هذا المسجد الذي يخطب فيه. ومن خصائص هذه الجمعة، ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا تقام في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، بخلاف غيرها من الصلوات فإنها تقام جماعتها في كل حي، وذلك لأن تعدد الجمعة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، بل كان الناس يأتون من العوالي ونحوها لصلاة الجمعة. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أيجمع جمعتان في مصر؟ قال: لا أعلم أن أحدا فعله. وقال ابن المنذر: لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أي ابن المنذر: وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد. وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة كان في أيام المعتضد 80 و200، وذلك لأن تعدد الجمعة تفوت به مصلحة المسلمين باجتماعهم على هذه الصلاة في مكان واحد على إمام واحد، يسترون عن موعظة واحدة، ويكون في ذلك عز واعتزاز برؤية بعضهم بعضا بهذه الكثرة. أما تمزيق المسلمين بكثرة الجمعة فهذا خلاف ما يهدف إليه الشرع المطهر. ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا تصلى في السفر، أي أن المسافرين لا يصلون صلاة الجمعة إلا إذا كانوا في بلد تقام فيه الجمعة فإنه يلزمهم حضورها وصلاتها مع الناس. أما المسافرون الذين في البر فإنه لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة الجمعة ولو بخطبة وإمام. وقد ظن بعض الكهال أن صلاة الجمعة كصلاة الظهر تصلى حتى في البر في السفر أو في النزهة، وهذا غلط عظيم على شريعة الله. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام القدوة الذي لنا فيه أسوة، نرجو الله تعالى أن تكون أسوة حسنة. هذا النبي الكريم لم يكن يصلي الجمعة في السفر، بل إنه كان في عرفة الذي صادف يوم الجمعة وهو في أكبر مجمع مع المسلمين لم يقم صلاة الجمعة، كما صح ذلك في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فمن صلى الجمعة في نزهة أو نحوها فإنه إن كان عالما فهو آثم مذنب، وإن كان جاهلا فنرجو الله تعالى أن يعفو عنه، ولكن عليه أن يعيدها ظهرا. ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا تجمع مع العصر جمع تقديم، ولا تجمع العصر معها أنها لا تجمع مع العصر جمع تأخير، ولا تجمع العصر معها جمع تقديم، لأنها صلاة مستقلة منفردة بأحكام خاصة. والجمع الذي جاءت به السنة إنما هو بين الظهر والعصر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جمع العصر إلى الظهر، مع أن الظاهر أن موجب الجمع كان موجودا ولكنه لم يجمع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. فدل هذا على أنه يجمع بين الظهر والعصر للمطر ونحوه مما يشق على الناس، ولم يذكر الجمعة. فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع العصر إلى الجمعة بأي حال من الأحوال، ولا يصح قياس الجمعة على الظهر لتباين أحكامهما في كثير من المسائل، بل الفروق بين الجمعة والظهر تزيد على 30 فرقا، وصلاتان هذا الفرق بينهما لا يمكن قياس أحدهما لا يمكن قياس إحداهما على الأخرى. ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا ومن خصائص صلاة الجمعة أنها تختص بقراءة معينة دون صلاة الظهر، وذلك أنه يسن في صلاة الجمعة أن يقرأ بعد الفاتحة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية، أو يقرأ في الركعة الأولى سبح وفي الثانية سورة الغاشية. كل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص يوم الجمعة